بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 32 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من كتاب اللباس. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم يا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. قال: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. سرف يعني إسراف، والمخيلة الكبر. المخيلة الكبر، فإذا اجتنبت هذين الأمرين في مأكلك ومشربك وملبسك، ما سوى ذلك فهو مباح. كل ما شئت، ما لم يبلغ حد الإسراف أو حد الفخر التفاخر، كما هو حالنا الآن خاصة في الولائم، تجد الطعام يوضع لا للأكل إنما للتفاخر. ولذلك تجد كثيرا من الناس، خاصة هذه بدعة ظهرت في هذه الفترة، وهي أنك تجد المائدة توضع وقبل الأكل تصور وتنشر عبر الوسائل. ما الحامل على هذا؟ التفاخر. وهذا مما حرمه الله عز وجل. كل واشرب والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة. سرف يعني إسراف. ومطاعمنا في الغالب، مطاعمنا لا أقصد المطاعم اللي في السوق، مطاعمنا يعني في البيوت، يعني أكلنا كل في بيته، في الغالب تجتمع فيها في هذه الأزمنة هذان الأمران. الأمر الأول الإسراف. الإسراف كثير، ودليل الإسراف أنك تقوم من على مائدتك والطعام على المائدة. قل أن تجد من يقوم من على مائدته وليس على المائدة الطعام، يعني لعقت الصحن. بل من غريب ما رأيت، كنت مدعوا في بيت أحدهم قبل مدة، فقدم الأخ عصير فشربته كله. في شيء؟ ما في شيء، شربته كله عادي. فالأخ يدقني يقول لي: إيش هذا؟ يقولوا عنك مفجوع. قلت له: ليش؟ قال: من الإتيكيت أن تشرب نصف الكأس وتترك النصف. قلت: غريب، هذا أول مرة أسمع به. قلت: طيب بعدي في أحد يشربه؟ إذا أنا عشان الإتيكيت شربت نصف الكأس وتركت النصف الآخر، في أحد يشربه بعدي؟ يعني يعطوه للأطفال؟ قالوا: لا، هذا يراق، ما أحد يشرب من وراك. سبحان الله، ما أحد يشرب من وراي، أنا جيس أنا. الآن الناس ما يشربوا من كؤوس بعض، حتى أنا أرى في الحرم أستغرب، تلاقي الواحد من شدة الوسواس يطلع 20 كاسة حتى يتأكد أنه ما حد شرب منها. طيب هذه كلها نظيفة ما حد شرب منها، فيطلع من تحت أو من النصف. يا أخي، ريق هذول المؤمنين يعني في شيء؟ ريق المؤمنين طاهر يا أخي. في هذا المسجد كنا قبل سنوات، قبل ما تجي هذه الكاسات، أيام ما كنا نشرب في الدواري، في دوارق الفخار، الدورق الواحد يشرب منه 20,000 إنسان، وتجد عليه 20,000 لعاب، ما أحد ينقرف من أحد ولا أحد يشمئز من أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الفضلة في حديث أبي هريرة مضى معنا حين أتي بقدح لبن قال يا أباهر اسق القوم، والقوم أكثر من 80 أهل الصفة، فسقاهم كلهم ثم قال لم يبق إلا أنا وأنت، قال صدقت يا رسول الله، قال اجلس فاشرب، فجلس وشرب، قال عد فاشرب فشرب، قال عد فاشرب، قال لا أجد له مسلكا يا رسول الله، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة، وهكذا كان الناس كلهم. المهم قال لي يا أخي ما تشرب الكأس كامل، تشرب نصفه وتترك النصف. صاحب البيت ذهب يأتي بالضيافة فقال يا أخي يقولون عنك مفجوع، ما رأيت عصيرا قط. قل طيب ولو تركته من يشربه بعدي؟ قالوا لا أحد يراق. أليس هذا من التبذير؟ أليس هذا من التبذير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لا نشبع يعني ينتهي الطعام وما شبعنا. الطعام قليل، شيء من التمر مثلا أو شيء من الأقط مع قطع من خبز الشعير يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع والطعام نفد. لكن نحن هل يحصل هذا معنا؟ ما يحصل، ما يحصل. تقوم من على السفرة والطعام كثير، معناها هذا إسراف وتبذير. تقول نأكله، نعم ربما يأكله بعضنا لكن أكثر الناس لا يأكلونه، حتى ولو رفع في الثلاجة يرمى، يجلس يوم يومين قالوا هذا بايت، هذا طعام بايت ما يأكلونه يرمى. أواقع أم أنا مبالغ؟ واقع، واقع. إذن كل واشرب والبس ما شئت، ما أخطأت كثنتان، سرف ومخيلة. سرف هذا إسراف، هذا إسراف، والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول ولا تبذر تبذيرا، هذا تبذير، هذا تبذير وإسراف. وقل أن يخلو بيت الآن من هذا الإسراف إلا من رحم الله وقليل ما هم، حتى ولو رفعوا في الثلاجة يخلوا يوم يومين بعدين قالوا والله صار البيت ارمي به. والدليل حاويات النفايات، انظر إلى حاويات النفايات تجد فيها من الأطعمة، والله رأيت بأم عيني بعض الفقراء في المدينة يبحث في حاويات النفايات ويأكل مثل هذا الطعام. نعم والله رأيت بعيني، ما أقول أخبرني، أنا رأيت في المدينة بعض الفقراء يبحثون في حاويات النفايات ويأكلون من هذا الطعام، ما يجدون ما يأكلون. يعني ناس قتلتهم التخمة، وآخرون ما يجدون ما يأكلون. هذا بالنسبة للإسراف. وأما المخيلة فحدثوا لا حرج، توضع المائدة خاصة الآن في هذه الأيام في رمضان قبل الإفطار أشكال وألوان. يا أخوان هذا شهر الصوم، يعني شهر الصبر، يعني شهر الجوع. ما أدري في أحد كذب علينا قال لنا هذا شهر الشبع؟ لا، قال هذا بدليل. انظر إلى حالنا قبل رمضان، الأسواق ممتلئة كأن الأكل سينتهي في أسواقنا في الأيام الأخيرة من شعبان، الناس كلها نازل الأسواق، إيش في خير إن شاء الله؟ قالوا رمضان جاي عبي في البيت. يا أخوان هذا شهر الجوع، يعني هذا نجوع فيه لا نشبع فيه. وأيضا شوف قبل المغرب اطلع للشوارع خاصة للمطاعم زحمة، والناس كل واحد واصل، تلاقي خلقه واصل لمناخيره يبغى يتضارب مع ذبان وجهه. ثم تجد بعد المغرب في السنابات، سناب طق طق طق، صوروا هذه الموائد وتنزل في السناب شات وكذا، ليس كذلك؟ أنا ما عندي سناب ولا أعرفه لكن أسمع. فهذه هي المخيلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المخيلة. واحد يقعد لك بعين يطقك بعين ما تقدر تشبع بالأكل اللي أكلته، أو يجيك إسهال أو يجيك نزلة معوية، والقضية كلها صور وزعتها أنت والناس قعدوا لك بعين. ولذلك كل ما شئت واشرب ما شئت، لكن إياك والتبذير وإياك والخيلاء، إياك والمخيلة، إياك والفخر، إياك والعجب. بعض الناس يقول يا أخي الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث. نعم نحن نقول أيضا وأما بنعمة ربك فحدث. كيف تحدث؟ كما أخبرك نبينا صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة، كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة. ثم تذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا وما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين قد مضى معنا في البخاري من حديث عائشة، حتى لقي الله عز وجل، حتى لقي الله ما شبع يومين متتاليين من خبز الشعير واللحم. حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وما أكل خبزا مرققا بل ما رآه في حياته قط، مضى معنا أيضا في البخاري. فلما تأكل أشكر الله على هذه النعمة. واذكر قصة حديث أبي الهيثم بن التيهان، مضى معنا أيضا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم جياع ما وجدوا ما يأكلون، حتى جاءوا إلى أبي الهيثم بن التيهان، وكان رجلا ثريا عنده بستان نخل وعنده غنم، فجاءوا إليه وإذا هو غير موجود، فوجدوا امرأته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ يعني زوجك. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب. وبينما هم كذلك وإذا بأبي الهيثم يأتي ومعه قربة يزعبها، يعني تتخضخض من الماء يحملها. فلما رآه التزم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عانقه وصار يفديه بأبيه وأمه، وفرش للنبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل نخلة في حر المدينة الذي تعرفون، فبسط للنبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل نخلة، وأتاه بشيء من رطب وبسر، أتاه بقنو نخلة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبات، شيء من رطب وبسر، وشربوا من هذا الماء الذي في الإناء، إن ماء قربة. انظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، قال: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. الله أكبر. أبو بكر وعمر يحاسبان يوم القيامة على تمراء، على رطبات وماء قربة وظل نخلة. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا والذي نفسي بيده، يقسم، هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة. من؟ أبو بكر وعمر، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب، أبو بكر وعمر يسألان عن ظل نخلة، برودة نخلة، وماء قربة ورطبات. طيب، وأنا وأنت سنسأل عن أي شيء؟ أنا وأنت ونحن نأكل، حتى أحدنا، وأنا منكم أيضا، أنا من هذا الصنف، نأتي إلى صلاة التراويح، إذا ركع الإمام لا نستطيع أن نركع من شدة التخمة، المعدة مليانة، كابسين كبس بعد المغرب، يعني ننتقم من الصيام حق النهار كامل، الجوع مع أذان المغرب انتقام من هذا الجوع، فنملأ البطن للآخر حتى ما نضع للنفس طريقا، ثم نقف في التراويح وأحدنا يمسك بطنه، إذا ركع الإمام الطعام يصعد إلى الأعلى، صحيح؟ طيب، إذا كان أبو بكر وعمر سيسألان عن هذا النعيم الذي هو لا شيء أمام ما نحن فيه من نعيم، كيف يكون حسابنا؟ والله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الأثر أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا قال: يا معشر بني إسرائيل، إياكم والماء البارد وخبز البر، وعليكم بخبز الشعير، فإنكم لا تطيقون شكره. يعني لا تشربوا ماء بارد لأنكم لن تستطيعوا أن تؤدوا شكر الماء البارد، ولا تأكلوا خبز البر فإنكم لن تستطيعوا أداء شكره لله عز وجل. طيب، نحن نستطيع إخوان؟ وهل نحن نشكر أصلا؟ وهل نحن أصلا يخطر في بالنا أننا نحمد الله عز وجل على هذه النعم ونشكر الله على هذه النعم؟ الشكر يا إخوان لا يكون باللسان، الشكر يكون بالفعل، لأن الله يقول: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود، ما قال قولوا شكرا، قال اعملوا. طيب، كيف يكون الشكر؟ يكون الشكر على نعم الله باستخدامها واستغلالها في طاعة الله عز وجل، في معرفة حق الله فيها، في معرفة حق الله فيها. كان جماعة من السلف يأبى أن يأكل حتى يطعم من طعامه الفقراء والمساكين. هل أنا وأنت نفعل هذا حين توضع المائدة؟ نقول: والله هذا طعام كثير، يبقى خذ يا بني هذا الصحن، ابحث عن عامل نظافة مثلا فقير على الباب يفطر له على ربع شريكة وعلى شوية حبة زبدية زبادي، خذ اعطيه هذا الصحن خليه يفطر عليه. هل واحد فينا خطر في باله؟ كلنا نشوف في الشوارع نصلي المغرب وندخل بيوتنا، نشوف بعض الناس مساكين جالسين في الأزقة على الجوانب يأكلون، تذكرناهم. هذا الشكر، ما هو الشكر باللسان فقط، ما هو الشكر باللسان فقط، بالفعل. هل خطر في بالك وأنت جالس، والله اليوم كثرت يوم من عيال، جزاك الله خيرا، صحيح تعبتي لكن والله هذا كثير علينا، تعال يا ولدي خذ هات صحن بلاستيك مثلا، خذ من هذا السمبوسة وخذ من هذا الكنافة وخذ من هذه وخذ من هذه، خذ اطلع برا قبل ما احنا ناكل، شوف اي فقير جالس برا بياكل اعطيه هذا. هذا شكر، هذا من الشكر. افعلنا ذلك؟ الطيب منا بعد ما نخلص كل ما ناكل الباقي شيل البقايا روح اعطيه للفقير. الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حين زهدت فيه اعطيته للفقير؟ طيب من أول وينك أنت من أول وأنت عارف أن المائدة فيها أكثر من حاجتك وحاجة أسرتك؟ قال هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة. الله أكبر. إذن نحن هلكنا إذا كان الشيخان يسألان عن تمرات ورطبات وشيء من ماء قربة، إذن نحن انتهينا. ما أدري كيف سنجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي في الجامع بسند صحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الطعام مال؟ مال، تسأل عنه كيف اكتسبته وكيف أنفقته، هل أنفقته في وجهي أو بذرته وأسرفته، هل شكرت الله على هذه النعمة أو كفرت كفر نعمة. وربنا عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وربنا عز وجل يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. أية قرية هذه التي قال الله عنها هذا القول؟ أية قرية؟ مكة، أشرف القرى، أم القرى، أشرف بقعة على وجه الأرض، هذه الآية فيها. يقول الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله يا إخوان ما سمعنا ببلد أنعم الله عليهم نعما فكفروا إلا ابتلوا بالجوع بعد الغنى. والبلاد كثيرة، انظروا ما حولنا من البلاد، كثير من البلاد التي ابتليت بالحروب وبالفقر وبالقحط وبالجفاف وقلة الأمطار وعدم نبات النبات، تجد أنهم كأنهم كانوا في سابق عهد في قمة من الثراء والغنى وكانوا يبذرون. ونحن أيضا قد فتح الله علينا النعم فتحا، إما أن نحمد الله على هذه النعم ونصونها ونتقي الله فيها فتبقى، أو أننا نكفر بنعم الله عز وجل فنعرضها للزوال، فنعرضها للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. والله يا إخوان أحيانا أنظر إلى باب المسجد النبوي بعد صلاة المغرب أتألم، هذه الأطعمة التي تجمع وتلقى، الأطعمة في الطريق وفي الحاويات، حتى حاويات كاملة واقفة لرمي بقايا الطعام، وفي المقابل أناس لا يجدون ما يأكلون. وحتى داخل المسجد بعد الصلاة انظر، ارمي الخبز، ما الخبز والعيش التمر كذا، ارمي إلا من رحم الله يلقط والباقي يوضع. هذا كله من التبذير، كل هذا نسأل عنه يوم القيامة يا إخوان، كل هذا نسأل عنه يوم القيامة. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. نعم اقرأ. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. نعم وإسبال الثوب من الخيلاء سواء اعترف به صاحبه أو لم يعترف. بعض الناس يقول أنا ما أصحبه خيلاء، لكن يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إنزال الثوب من الخيلاء، والله عز وجل لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا. بطرا يعني خيلاء، يعني كبرا، يعني فخرا، يعني غرورا. نعم اقرأ. قال باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، يعني لست ممن يتعمد الإسبال، أما من تعمد الإسبال كان ذلك خيلاء. كيف؟ قال أنا أرفعه ولكن لضيق حقوه رضي الله عنه، لأن حقوه يعني وسط خصره نحيل، فكلما رفع إزاره يسترخي، كلما رفعه يسترخي. إذن هو لا يقصد إسبال إزاره. الإزار تعرفونه إخوان؟ عندنا يسمونه فوطة، وهو الذي يلبسه المحرم في إحرامه، هذا هو الإزار. الإزار هو الثوب الذي تلبسه في أسفلك وأنت محرم إذا ذهبت للعمرة أو للحج. فأبو بكر رضي الله عنه يشد إزاره، والإزار غير مخيط، يشده ويرفعه، لكن لأن خصره نحيل يسقط، فيتعاهده كل شوية يرفع من اليمين يسترخي من الشمال، يرفعه من الشمال يسترخي من اليمين، وهكذا شوية كذا شوية كذا. فشكى قال يا رسول الله إن أحد شقي الثوب، يعني مرة اليمين ومرة اليسار، أحد شقي يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني أمكث أرفعه. قال إنك لا تفعل ذلك خيلاء، يعني أنت لا تتعمد الإسبال، أنت تحرص على الرفع لكنه يسقط منك، فيكون إسبالك هذا من غير خيلاء لأنك لا تتعمده. نعم اقرأ. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جر ثوبه لكن لم يجر إزاره إنما رداءه، وقد مضى معنا في حديث أسماء وفي حديث عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس خاف أن تكون الساعة، هذا قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، قبل أن يخبر بعلامات الساعة، فخرج وعليه إزار ليس عليه رداء والرداء في يده يجره حتى لبسه في الطريق. وقلت لكم مرارا أن لباس العرب في الجاهلية والإسلام ما كان هذا المخيط، هذا الذي نحن نلبسه ما اسمه؟ قميص. هذا القميص كان عندهم قليل ولا يطيقه إلا الأغنياء يعني الأثرياء، لأنه كان يجلب إما من الشام أو من العراق أو من اليمن، فلا يشتريه إلا الأثرياء. أما عامة الناس لباسهم ما هو؟ الأزر والأردية، الإزار والرداء، يعني لباس النبي صلى الله عليه وسلم ولباس الصحابة في عامة أحوالهم كلباسك في الإحرام. يمشي في الشارع الإنسان هكذا، حتى الصحابة، بل ليسوا كلهم كذلك، أكثرهم يجد إزارا ولا يجد رداء. ولذلك أهل الصفة مضى معنا، كان عامة أهل الصفة يصلون عاقد أزرهم في أعناقهم، ما عندهم إلا إزار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحدهم يقول إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، هذا كله مضى معنا في البخاري. فكان أكثر أهل الصفة لا يملكون إلا ثوبا واحدا يتزرونه، يعني يجعلوا فوطة يلفوا هكذا ومن الفوق أعلى يصلي هكذا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوبين ماذا قال؟ قال أولكلكم ثوبان؟ هل كلكم يجد إزار ورداء؟ ليس كلكم يجد ذلك. لكن بعضهم كان الثوب يكون واسعا، فماذا يفعل؟ يخالف بين طرفيه، يعني يجعل وسطه من وراء أليته، ثم يجعل الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والطرف الأيسر على المنكب الأيمن، ويعقده من وراء عنقه. كانوا يصلون عاقدوا أزرهم خلف أعناقهم ويمشي بين الناس هكذا، هذا لباسه، ما يملك من الدنيا إلا هذا. وكثير منهم إن كان ضيقا فقط اتزر به ويمشي في الحر في البرد في الشمس هكذا يمشي. حتى ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين وهبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. هذا الطنين مننا. قال: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقها. قال: ما تعطيها؟ قال: أعطيها إزاري هذا. قال: وليس عليه رداء. قال: إن أعطيتها إزارك زارك قعدت ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. فهذا حال الصحابة أكثرهم. والقمص كانت تأتي لكن ما يطيقها كل الناس. القميص هذا الذي القميص هو كل ثوب خيط على قدر البدن، كل ثوب خيط على قدر البدن، هذا ما يستطيع. ولذلك حتى لما أراد سلمان أن ينظر إلى خاتم النبوة ألقى النبي صلى الله عليه وسلم رداءه من على منكبه، ألقى رداءه من على منكبه. وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار ورداءه كان وضعه، فلما رأى الشمس خسفت خرج وهو يجر رداءه في يده، في يده خائفا مشفقا أن تكون الساعة، فخرج وهو يسحب ثوبه في يده ثم ارتداه، يعني وضعه على منكبيه في المسجد، خرج من حجرته والناس ينظرون إليه وهو متعجل خائف وجل صلى الله عليه وسلم، وليس عليه رداء والرداء في يده يجره. هذا ما جره خيلاء وحاشاه صلى الله عليه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا منه لشدة الخوف والفزع، لشدة الخوف والفزع. ولم يكن الإسبال في إزاره، كان في الرداء الذي في يده، الذي في يده ما كان على بدنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: باب التشمير في الثياب. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. نعم، مشمرا لأنه كان توضأ، فشمر لأنه كان توضأ، لكنه ما صلى مشمرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو كاف ثوبه، يعني وهو مشمر. بعض الناس يجيك متوضئ وهو مشمر ويقول الله أكبر، هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثياب، وهذا مضى معنا، قال: وأن نكف شعرا أو ثوبا، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأت وجئت والصلاة قائمة انتظر حتى تنزل أكمام ثوبك ثم تكبر، فهمنا؟ لا، هذا أمر آخر، اللي لابس قصير اللي ما عليه ثوب كحال الصحابة مثلا، نحن نتكلم على التشمير. لكن إذا لابس ثوب ما له كم مثلا، مثلا لابس الثوب كم قصير مثلا، أو لابس إزار ورداء مثلا ما في كم أصلا، ما في إشكال هذا. نعم، اقرأ. قال: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين في الإزار ففي النار. قال: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. نعم، مرجل جمته يعني ممشط جمته، والجمة شعر الرأس إذا ضربت المنكبين، يعني إذا طالت حتى وصلت المنكبين، فإذا ضربت المنكبين كانت جمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل يمشي في حلة له، يعني في ثوب مفتخر قد رجل جمته يعني مشط شعره وصار يتبختر ويمشي وهو في غاية من التيه والغرور فخسف الله به. من هذا؟ قارون. قارون الله يقول عنه فخرج على قومه في زينته، خرج في زينته في حلته في زينته في مركبه، كان صاحب كنوز، كنوز ضخمة، يقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكنه فرح وبطر. ويا كثر اللي يبطر الآن في زماننا هذا، نسأل الله الهداية للمسلمين. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، أمر الله الأرض فخسفت به، فهو متجلجل إلى يوم القيامة، لا زال إلى يومنا هذا وهو يتجلجل، يعني يغوص في الأرض، يعني يغوص في الأرض، تخسف به الأرض، ليس فقط في وقته، في وقته دخل وهو ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل إلى يوم القيامة وهو لا زال ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. انظر قال بينما رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. نعم اقرأ. عندنا في الأصل يتجلل وفي الهامش الحديث اللي بعده اللي أنا قرأته أنت الآن ستقرأه، اقرأ حديث سعيد بن عفير. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا هو، هذا الذي أنا قرأته، أنت يعني ظننت أنني أخطأت في الحديث الأول وكذا، ماشي هيا اقرأ كمل. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله ابن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. أحسنت. نعم. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب هكذا ضبط عندك مخيلة أو مخيلة؟ مخيلة صح، مخيلة نعم، مخيلة في الهامش. طيب فقلت لمحارب أذكر إزارة؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا، يعني أطلق ليس هذا خاص بالإزار، حتى القميص، قميص يعني الذي نلبسه نحن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال ثوبه، والثوب يشمل هذا وذاك. نعم. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله. نعم. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبه. وفي الهامش خيلاء. جميل. قال باب الإزار المهدب ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد. ارفع صوتك أنت، أبعدت نفسك عن المايك. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ابن الزبير. قلنا هذا مرارا عندي بالضم وبالفتح، لا ابن الزبير هذا قلناه مرارا، وقرب المايك من فمك. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قال فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنة بعد. هذا شرحناه سابقا في موضعه، والبخاري إنما أورد هذا الحديث هنا ليبين أن ثوبها كان ذا هدبة، يعني ذا طرف، وهذا موضع الشاهد في كتاب اللباس. ومجمل القصة والحكم قد مضى بيناه، وقلنا لمن لم يكن قد حضر معنا أن هذه المرأة وهي امرأة رفاعة القرظي، والقرظي نسبة إلى بني قريظة وهم يهود كانوا بالمدينة، فلما قضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا إلا طائفة منهم أسلموا، إلا جماعة منهم أسلموا، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا شرف الإسلام ثم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المرأة وهي زوجة رفاعة القرظي، زوجها كان من بني قريظة وهي من بني قريظة، وعبد الرحمن بن الزبير بن سموال من بني قريظة، يعني كلهم كانوا جماعة من قبيلة واحدة، أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. والمرأة في الغالب تحن لزوجها الأول، في الغالب: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. فالمرأة في الغالب تحن لزوجها الأول، يعني الثاني مسكين ما هو دائما، لكن كثيرا ما يكون في الطوشة. فهنا أيضا هذه المرأة تزوجت بعد أن طلقها زوجها رفاعة، طلقها فبت في طلاقها، يعني طلقها طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا، إما أنه طلقها ثلاثا أو طلقها آخر طلقة كانت بقيت عليها فبانت منه. إذن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، وما يحصل بين الزوجين لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها جاءت تشكوه، قالت: يا رسول الله، كنت تحت رفاعة فطلقني فبت في طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، ولا والله يا رسول الله ما عنده إلا مثل هذه الهدبة، وطرفت رفعت طرف ثوبها هكذا وحركته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله ما عنده يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، يعني لا يقوم ذكره. خالد بن سعيد على الباب استحيا، كيف هذه المرأة تقول هذا الكلام؟ ينتظر أن يؤذن له، تنتهي هذه القضية، يعني الآن هذه قضية مرفوعة إلى القاضي، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فينتظر، فإذا انتهت القضية يستأذن ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصوت واصل برا. فسمع فغضب واستحيا، كيف امرأة تقول هذا الكلام؟ وأمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الغرفة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال: ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تنهاها؟ انهاها، تستحي، كيف تقول هذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على التبسم، كما هنا ما زاد على التبسم. قال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني تبغي زوجك الأول، صح؟ قالت: صح. قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعك فتذوقي جماعه ويذوق جماعك. فصارت هذه قاعدة: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، يعني ثلاث طلقات، كما قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، يعني هذا الغير، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. طيب، هل العقد يكفي؟ الجواب: لا يكفي العقد، لا بد أن يجامعها فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. طيب، هل يجوز أن يتفقوا على ذلك؟ الجواب: لا يجوز. هذا هو التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له، لا يجوز. إنما يتزوجها زواج رغبة، وهي تنكحه نكاح رغبة، يعني تريده، تبغى تعيش معه بقية عمرها، وهو يتزوجها لا بنية أن يحللها للأول، إنما بنية أن يعيش معها العمر كله. ثم إذا قدر الله الفراق بينهم، إما بموت، مات رحمه الله حلت الإذ الأول شرط أن يكون الثاني قد وطئها. لو مات عنها قبل الدخول ما حلت للأول، أو طلقها قبل الدخول ما حلت للأول، أو طلقها بعد الدخول وكانوا اتفقوا على أن يحللها ما حلت للأول. لابد أن يتزوجها زواجة رغبة يرغب فيها يريدها، ثم إذا ما كتب بينهما توفيق وطلقها حلت للأول إن كان الثاني قد ذاق عسيلتها. قالوا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن الزبير الزوج الجديد يعني ليسمع منه، فجاء ومعه هو عارف القضية، عارف أنها ستقول عنه أمرا غير صحيح، فجاء بأبنائه معه. يقول الراوي جاء ببنيه ثلاثة من أبنائه، وإذا هم يشبهونه كشبه أبناء الغراب بالغراب، يعني صورة طبق الأصل بالكربون، الدمغة واضحة يعني. فقال إن هذه تزعم كذا وكذا، تزعم أنك لا تصل إليها. قال والله يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم، إلا أنها ناشز ترغب في رفاعة، ترغب في رفاعة يعني ترغب في الأول، وإلا ما قصرت أنا، لكن هي تكذب، هي تكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملها بقولها، ما أباح لها أن تتزوج الأول طالما أنها زعمت أن الثاني ما وطئها، مع أن زوجها يزعم أنه فعل. نعم. قال باب الأرضية. وقال أنس رضي الله عنه جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا. الأرضية جمع رداء، والرداء هو كما قلنا إزار ورداء، الذي تلبسه أنت في الإحرام، الذي في الأسفل اسمه إزار، والذي تضعه على منكبيك هو الرداء. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة رضي الله عنه فاستأذن فأذنوا لهم. في قصة طويلة مضت معنا تذكرون، لما كان حمزة في شرب في بيت رجل من الأنصار، لما قال هل أنت، مضت معنا صحيح، لما خرج، لما قالت الجارية ألا يا حمز للشرف النوائي، فخرج ومعه السيف حتى اجتب أسنمة الجملين وبقر بطونه، في قصة طويلة تعرفونها مضت معنا في صحيح البخاري. فهنا يقول علي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، معناها كان جالس بين الناس بماذا؟ بإزار دون رداء صلى الله عليه وسلم، كان جالسا بين أصحابه وعليه إزار وليس عليه رداء. فلما جاء علي يعصر عينيه يبكي لما رأى من هول المصيبة التي مرت معنا في القصة، دعا بردائه، قال ائتوني بردائي، فوضعه على منكبه يعني ارتداه، وخرج مع علي رضي الله عنه في القصة التي تعرفون. في هذا الحديث في السند لطيفة، وهي رواية الابن عن أبيه عن جده. انظروا، هذا الحديث رواه علي بن الحسين يعني زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي يعني السبط، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. اقرأ. قال باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. القميص كل ثوب خيط على قدر البدن، يعني هذا الذي ألبسه قميص، وهذا الذي يلبسه الأخ قميص، والذي أنتم تلبسونه هذا كله قميص، كل ثوب خيط على قدر البدن يعني له كمين ورأس وخيط على قدر البدن، هذا يسمى قميصا. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد إلا أن لا يجد النعلين فيلبس ما هو فليلبس ما هو أسفل من الكعبين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. مضى معنى هذا في الكتاب المناسك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. هذا قبل أن ينزل الله عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لما هلك الفاجر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أبي الأبعد هلك، فأعطني قميصك عل الله عز وجل أن يخفف عنه. فأعطاه قميصه مكافأة له، لأنه كان أعطى قميصه لحمزة حين أسر يوم العباس. أنا إيش قلت؟ حمزة العباس يوم بدر. نعم، لما أسر العباس يوم بدر. أنا قلت حمزة؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه. لا، أقصد العباس. فهنا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا المنافق كان كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه حين أسر يوم بدر. فهنا أيضا الله يجزاك خير، فهنا أيضا مكافأة له كساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. فجاء البقيع بعد أن صلى عليه، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وصلى عليه، لأنهم كانوا يصلون على الجنائز أين؟ في البقيع. قلنا هذا مرارا وذكرنا خلاف الفقهاء في هذه المسألة، وقلنا أنهم كانوا يصلون على الجنائز في البقيع، وربما صلوا عليها في المصلى، في مصلى العيد يعني، في مصلى العيد في الصحراء يعني. فبعد أن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إلى قبره وضع في قبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع ابن سلول في قبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج فوضعه على فخذه، ثم فغرفاه وتفل في فمه رجاء أن يخفف الله عنه. فأنزل الله عز وجل عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان بعد ذلك لا يصلي على منافق ولا يشيع منافقا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا. فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه فجبذه عمر رضي الله عنه فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فترك الصلاة عليهم. نعم، لما مات هذا الهالك وهو عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم رأس النفاق عبد الله بن أبي، جاء ابنه وابنه صحابي فقال يا رسول الله صلي على أبي واستغفر له عل الله أن يعفو عنه وأعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه، ثم جاء قال إذا انتهيت من تجهيزه فآذني يعني أخبرني. فأخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وتقدم ليصلي، فجبذ عمر بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي رأس النفاق، هذا الذي فعل يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا وكذا وكذا، صار يعدد جرائمه، يعدد ما فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم متبسم يسمع لعمر، وعمر يقول يا رسول الله ألا تذكر يوم كذا فعل كذا وكذا وفي وقت كذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر. قال يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد نهاك الله؟ قال ما نهاني الله أن أصلي عليه، لأنه وقتها ما كان نهاه الله، إنما قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال يا رسول الله كيف تصلي عليه وقد نهاك الله؟ قال ما نهاني الله، إنما قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. وفي لفظ قال لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لاستغفرت له لزدت، لو أعلم أني أزيد على 70 يغفر الله له لزدت على 70. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. الله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، هذا عدوه ومع ذلك هو مشفق عليه يدعو له ويستغفر له صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا. قال وسأزيد على 70، وتقدم وصلى واستغفر له، ثم وقف على قبره وأمر بإخراجه كما قلنا، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. قال باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه. جيبه، الجيب هو مدخل العنق. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على المنفق والبخيل، كأن كل منهما قد لبس قميصا من حديد، من حديد يعني من حلقات حديد كالدرع. الدرع ما هو؟ الدرع هو قميص يلبسه المقاتل يكون من جلد أو من حلقات حديد، حلقات تربط بعضها ببعض وتفصل على قدر البدن، هذا هو الدرع. الدرع هو قميص يلبسه المقاتل إما أن يكون من جلد أو من سلاسل حديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يوم أحد كان عليه درعان قد ظاهر بينهما، يعني لبس أحدهما فوق الآخر، جزاك الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المنفق والبخيل بأن كل منهما لبس قميصا من حديد من حلقات حديد، فالمنفق كلما أنفق اتسع عليه هذا القميص وصار يطول ويطول حتى صار يمشي خلفه، وأما المنفق كلما تصدق قلصت هذه الحدائد عليه، قلصت حتى التصقت ببدنه، فهو يوسعها فلا تتسع. وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في جيب قميصه، والجيب هذا هو موضع العنق، فيقول يدخل أصابعه يوسعها فلا تتسع، يعني البخيل، لأنه كلما أنفق التصقت بلحمه وجسده وضاقت عليه. نعم. قال فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في تابعه ابن طاووس، مصروفة هذه ليست ممنوعة من الصرف. نعم. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جبتان. نعم. وفي نسخة جنتان والمعنى واحد. نعم. في الهامش اقرأ. قال باب من لبس جبة ضيقة الكعبين في السفر. الكعبين الكمين. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، والمعنى في بطن الشاعر. اقرأ. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شأمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. نعم. وهذه هيئة الجبة الشامية إلى يومنا هذا، تجد الكمين ضيقتين، وبعض الجباب تجدها واسعة الأكمام طويلة الأكمام، لكن الجبة الشامية تكون ضيقة الكمين، ولذلك لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يتوضأ وأراد أن يرفع كم الجبة ليغسل يديه في الوضوء ضاقت، فماذا فعل؟ أخرج يده من داخل الجبة ثم أخرجها من أسفل حتى غسل يديه صلى الله عليه. نعم. قال باب جبة الصوف في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عنا في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال باب القباء وفروج حرير وهو القباء ويقال القباء الجبة وفروج والفروج هي الجبة ولا تكون الجبة فروجا إلا إذا كانت مشقوقة الخلف بعض الجباب ما تكون مشقوقة من الخلف وبعضها تكون لها شق من الخلف أو من الجانبين حتى الآن بعض الناس يلبس بالطو أو يلبس جاكيت تجد من الخلف مشقوقة يعني متعمد شقها هذا يسمى فروج لأنه يفرج في مؤخرتها من الخلف يفرج يعني يشق هذا يسمى فروج فلا يكون القباء فروجا إلا إذا كان مشقوق الخلفي فهمنا؟ نعم ويقال هو الذي له شق من خلفه شق نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبيته ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة نعم يعني جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ثياب جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ثياب إما من خراج أو من غزو أو نحو ذلك يعني من خارج المدينة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم تلك الأقبية يعني تلك الجباب جباب فاخرة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لها أزرار من ذهب لها أزرار من ذهب إما أن تكون من المغنم أو من الخراج أو من الفيء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكمية منها فصار يوزع على الصحابة يعطي هذا ثوب وهذا ثوب وهذا يعطي هذا قباء وهذا قباء والقباء كما قلنا الجبة فسمع مخرمة ومخرمة صحابي كان في خلقه شدة وعسر كان في خلقه شدة وعسر فسمع والله الجيران كلهم أخذوا إلا أنا شمعنا أنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فلان وفلان وفلان وأنا فنادى ابنه المسور قال يلا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم خير قال والله أعطى الناس كلهم إلا أنا ما أعطاني فذهب حتى وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب فادعوا لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبتي أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يصير هذا أنت تأتي إليه ما هو يأتي إليك قال يا بني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك ولا جبار ليس بملك ولا جبار إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متواضع صلى الله عليه وسلم أدعوه لي فدخل المسور قال يا رسول الله هذا أبي في الباب يريدك فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن المسور سمع الخبر فإذا سمع الخبر الآن يزعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابه من بدري حاطط له واحدة على جنب فأخذها وخرج خرج بها وقبل ما يفتح المسور الموضوع أصلا قبل ما يتكلم ويقول اشمعنا أنا ما أعطيتني النبي صلى الله عليه وسلم بادره فقال خبأنا هذا لك خبأنا هذا لك فنظر وإذا قباء جديد أزارير من ذهب فنظر قال قد رضي مخرمة مخرمة هو يعني نفسه يعني رضيت يعني هذه مناسبة لي قال قد رضي مخرمة وأخذه ومضى نعم قال وكان في خلقه عسر رضي الله تعالى عنه نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين يعني لبس الحرير يعني لبس الحرير لأن هذه الجبة كانت من حرير نعم تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير نعم فروج حرير بالضم عندي اقرأ قال باب البرانس وقال لي مسدد البرانس جمع برنس والبرنس قالوا كل ثوب رأسه منه كل ثوب رأسه منه فهمنا؟ هذا هو البرنس قالوا البرنس كل قميص له رأس يعني تلبسه في بدنك وتلبسه جزءا منه على رأسك نعم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت قال رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. قال باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال هذا أيضا مضى معنا في المناسك ولذلك لا نعيده. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. قال باب العمائم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. قال باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد يقول والدتي تسكن العراق هل أستطيع أن أعتمر لها علما أنها مريضة؟ نعم يجوز لك أن تعتمر عن أمك وأن تحج عنها أيضا إن شئت. قال حجي عن أبيك واعتمري. قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك واعتمري. هذا يقول هل آدم وحواء كانا في جنة عدن المعروف الذي ذكر في القرآن أو غير ذلك؟ والله أنا ما كنت معهما فما أدري الله أعلم. ثم هل هذا السؤال ينبني عليه عمل؟ سل يا أخي دائما عما فيه عمل عما ينفعك في دينك ودنياك. آدم كان في أي جنة إيش ينفعك؟ إيش الفائدة أن تعلم آدم كان في جنة عدن أو في جنة في الأرض؟ ما ينفعك. الله قال إنه كان في الجنة خلاص قل بها. يعني البحث في أي جنة كان ما يراه كبير فائدة يا إخوان. ولذلك لا تسألوا إلا عن شيء فيه نفع لكم، لا تسألوا عن شيء لا نفع فيه، فهمنا يا إخوان؟ أما هذه المسألة فقد اختلف فيها أهل العلم وتفصيلها عند ابن كثير في البداية والنهاية وكذا في تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير، فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. فقيل أنه كان في جنة عدن التي في السماء، وقيل كان جنة في الأرض، وقيل جنة أعدها الله سبحانه وتعالى ليست التي في الأرض وليست التي في السماء. لكن لا ينبني على هذا شيء من العمل، لا ينبني على هذا شيء من العمل. الله لو علم أن في بيان الجنة التي كان فيها نفع لنا لبينه. الله ما بينه، والله ما سكت عن شيء إلا إذا لم يكن فيه نفع. كل ما فيه نفع لنا بينه. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. بعضهم يسأل إيش كان لون الكلب الذي كان مع أهل الكهف؟ يا أخي إيش لك شغل بلونه؟ إيش النفع اللي تستنفعه؟ عددهم يا أخي إيش لك في عددهم؟ أنت لك في القصة. لو كان العدد ينبني عليه عمل أو فائدة لبينه الله، ما بينه الله عز وجل. الله قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ما في فائدة. فلذلك لا تسألوا عن شيء لا نفع فيه، اسألوا عن شيء عملي. ما حكم كذا؟ إن فعلت كذا؟ اسأل عما ينفعك في دنياك وآخرتك. أما حال آدم ما لنا فيه نحن يا إخوان؟ والله أنا ما أعرف تقرأ. زوجتي وضعت كيسري ما فهمت يعني إيش، ما أدري إيش قيصري. ها يا أخي اكتب قيصري. أما أنا في البداية قرأتها كيسري بالكاف والياء والثاء، هي قيصري يعني عملية قيصرية، يقصد قيصرية نسبة إلى قيصر هذا الذي لما ماتت أمه وهي حامل به فبقروا عن بطنها وأخرجوه، فصارت هذه العملية تسمى العملية القيصرية لقيصر الأول الذي بنى القسطنطينية، قالوا أن أمه ماتت وهي حبلى فبقروا عن بطنه كما فعلوا في امرأة هذا الذي جاء ليهدم الكعبة، إيش اسمه؟ الحبشي أبرهة، لما ماتت امرأته وهي حامل فبقر عن بطنها وأخذ الطفل فسماه مسروقا لأنه سرقه من بطن أمه، فقل عملية قيصرية. أما كيسرية هذه أول مرة أسمعها. على كل حال، ما حكم الصوم والكفارة؟ هي على كل حال سواء ولدت قيصرية أو ولدت طبيعي الحكم واحد، هي في حالة نفاس، هي في حالة نفاس سواء كانت الولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، فهي لا تصوم ولا تصلي ولا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي حتى ينقطع الدم. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصلاة والصيام، يحرم عليهما، يحرم على الحائض والنفساء أن تصلي وأن تصوم، لكنهما يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة. فهذه الأم الولود نسأل الله أن يبارك فيها وأن يمن عليها بالشفاء وأن يبارك لها في وليدها وأن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله من الذرية الصالحة، هي الآن في حالة نفاس طالما الدم موجود، دم النفاس، فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. والنفاس يختلف، أكثره 40 يوم عند الجمهور، وعند مالك 60 يوم على قول، لمالك 3 أقوال في المسألة، لكن جمهور الفقهاء أكثره كم يوم؟ 40 يوم، ولا حد لأقله، أقله قد تكون دفقة من دم. المهم طالما الدم نازل هي في حالة النفاس، لا تصلي ولا تصوم. ومتى من قطع الدم اغتسلت وصلت وصامت. يقول: هل يجوز أن يؤم الناس يرتدي ثيابا ضيقة ومسبلة وخلفه من يرتدي ثيابا فضفاضة كالقميص مثلا ولكنه دونه في حفظ كتاب الله؟ على كل حال، إذا كان الثوب يستر العورة فالصلاة صحيحة حتى ولو كان مسبلا، الصلاة صحيحة إذا كانت الثياب تستر العورة. أما إذا كانت ضيقة بحيث أنها لا تستر العورة يعني تظهر عورته، هو صلاته ما تصح، لأن من شروط الصلاة ستر العورة. فإذا كانت ضيقة بحيث أنها تبين عورته لا تصح صلاته حتى لو صلى وحده، إذ من شروط الصلاة ستر العورة. يقول: في وظيفتي أخذ رجل حقي في ترقية الوظيفي أو كذا، هل إذا اشتكيت إلى المسؤول هل هذا طلب ولاية؟ لا، ليس طلب ولاية، أنت تطالب بحقك، إذا كنت ترى أنك أحق بهذه الترقية وأنك ظلمت يعني تتبع الطرق المشروعة في هذا من رفع شكاة أو التماس الأمر إلى المسؤول كي ينظر في أمرك، فإن كنت صادقا تستحق هذه الترقية وأخذ منك فأنت أحق بها، وإلا تصبر وتحتسب. في القباء ذهب، أليس هذا مشكل؟ الذهب حرام على الرجال. لا، ليس مشكلا، هذا ليس مشكلا. مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثياب حرير فأعطى عمر حلة وأعطى عليا حلة، فجاء علي وقد لبسها فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغضب، فقال: يا رسول الله، أنت كسوتنيها. قال: ما كسوتك هذه تلبسها. قال: فشققتها خمرا بين الفواطم. مضى معنى هذا صحيح. وأيضا أعطى عمر، وكان عمر قبل ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هناك حلة حرير تباع على الباب، يبيعها عطارد، فاشتريها تلبسها للوفد وللعيد. قال: إن هذا يلبسه من لا خلاق له. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فقال: يا رسول الله، أعطيتني هذه الحلة وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال: إنما ما كسوتكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتنتفع بها، يعني كما فعل علي، أعطاها للنساء، أعطاها للفواطم، فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت حمزة بنت عمه، قل له هذا صحيح. قال: فكساه عمر أخا له مشركا بمكة. فلا يلزم أنه إن كساه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، كما أن الذهب محرم الحرير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كسى عليا وعمر ثياب حرير وغضب على علي لما رآه لبسها، صحيح ولا لا؟ فكونه أعطاه لا يلزم أنه أذن له أن يلبسها. نعم خلصنا. يقول قبل 3 أيام كنا داخل هذا المسجد فجاءت، على كل حال هذا السؤال كما قلت أنت خارج الموضوع، إذن دعه خارج الموضوع، ما أدري. لا حلق يوم الجمعة، يقول ما صحة حديث لا حلق يوم الجمعة؟ ما أدري، ما سمعت به، الله أعلم. هل لعروض التجارة نصاب وحول؟ نعم نعم له نصاب وحول، فإذا تاجر الإنسان فتح محلا تجاريا أو مؤسسة أو اشترى بضاعة يتاجر فيها، فإذا حال الحول ينظر كم بقي من هذا المال ربحا، ربحا ورأس مال، يعني كم عندك من الربح وكم باقي رأس مالك وكم باقي من البضاعة في المستودع وفي المحل، فتحسب قيمة البضاعة لا قيمة البيع بل قيمة الشراء، ثم تجمع ذلك كله وتنظر إذا بلغ نصابا تزكيه، والله أعلم. نعم. يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل الدعاء بمحو الذنوب أو ما المقصود بالمعنى؟ هل الدعاء بمحو الذنوب؟ أنا ما فهمت السؤال. يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل الدعاء بمحو الذنوب أو ما المقصود؟ ما المعنى؟ الله أعلم. على كل حال الكتاب كتابين، كتاب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، والذي في أيدي الناس هذا هو الذي، والذي في أيدي الملائكة التي تنسخه الملائكة هذا الذي يغيره الله عز وجل إذا شاء، هذا الذي ذكره علماء التفسير وقالوا هذا المقصود بقول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول كنت أعمل أخصائي نظم معلومات، وخلال 8 سنوات كنت أحيانا أنشغل عن أداء العمل بأمور شخصية كتصفح الإنترنت، فما كفرت هذا الأمر؟ وهل ما ترتب عليه من راتب شهري مال حرام وما كفارته؟ إن كان انشغالك، إن كان انشغالك يؤثر في العمل فنعم أنت مفرط، أنت مفرط، أخذت جزءا من الراتب بغير وجه حق. لكن أنت فاضي جالس ما عندك شيء، فقرأت رسالة أو تصفحت الإنترنت ثم جاءك عمل فقمت به، فأرجو أن لا بأس به. لكن إذا كان تصفحك للإنترنت أو انشغالك على حساب العمل فأنت آثم، وكفارة ذلك أن تضاعف العمل فوق راتبك في مكان عملك، تضاعف العمل بمقدار ما فرطت حتى ترى من نفسك أنك جازيت رب العمل أو المؤسسة التي تعمل فيها بمقدار ما فرطت في العمل، مع التوبة والاستغفار والعودة إلى الله. ما أدري، الله أعلم ما مضى. هو على كل حال أخذ جزء من الراتب بغير حقه. أنا أعمل فرش بساحة صلاة العيد كل عيد، هل هذا تبذير؟ ما فهمت. يعمل يحمل فرش بساحة لصلاة العيد، ما وجه التبذير؟ ما فهمت أنا. طيب يقول سؤال الثاني، أبي وأمي متوفين وأنا عايز أعمل عمرة لأبي وعمرة لأمي. نعم اعتمر لأبيك واعتمر لأمك، إن شاء الله ما في مشكلة بإذن الله. يقول قال بعض الناس مات الرجل وخلف الأمة والأب والزوجة حتى تكون، هذا يسأل في مسألة في الفرائض، اسأل عنها مفتي يفتيك فيها، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.